لوليتا لوليتا لوليتا لوليتا لوليتا حيرني ولاش عشان لوليتا لوليتا لوليتا لوليتا لوليتا حيرني ولاش عشان تتلاقي حبيتك ودريت وراكت عندي في علاي لوليتا لوليتا لوليتا لوليتا زينك لشكون كل ما تخافيش انا اللي بسحرك مفتون ارحم ما تجافيش لوليتا زينك لشكون كل ما تخافيش انا اللي بسحرك مفتون ارحم ما لوليتا سر وكمون نارك ما تتفاش لوليتا لوليتا لوليتا لوليتا لوليتا ناسك جسعة ناس بولي لاشراك ردوني ساحر كذاب حبوني نختار لوليتا انا سكت عام ناصبولي لاشراك ردوني ساحر كذاب حبوني نختار لوليتا نحمل لتعاب غيرك ما يحلاش لوليتا لوليتا لوليتا لوليتا خبرني لوليتا وقول هيا نرقو الصنبا ويت تشاركو روك ترول شاشا شا والرومبا خبرني لوليتا وقول هيا نرقو الصنبا ويت تشاركو روك ترول شاشا شا والرومبا لوليتا قلبي مشغول غيرك ما نهواش لوليتا لوليتا لوليتا لوليتا حيرني وابلاش عشان تتلاقي لوليتا لوليتا لوليتا حيرني وابلاش عشان تتلاقي حبيتك وجريت وراك تعطف في علاش لوليتا لوليتا لوليتا لوليتا